الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت إلى الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك من المستمع محمد أحمد من القاهرة، يقول في رسالته: تشاجرت مع زوجتي وعزمت في نفسي على أن أطلقها نهائيا، وقلت في نفسي أنت طالق من غير أن أوجه لها الكلام ولم أنطقها لها صريحة، فما حكم ذلك؟ وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الحياة الزوجية الناجحة هي التي تقوم على هذه الأسس الثلاث: السكون النفسي والمودة والرحمة. فإذا لم تتحقق هذه الأركان في الحياة الزوجية فلنقل على هذه الحياة السلام. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولهذا فإن السائل قد عزم على طلاق زوجته نهائيا وقال أنت طالق، فهذا الطلاق واقع باتفاق ما دام الزوج قد نطق بكلمة الطلاق، وإن كانت الزوجة لم تسمع كلمة الطلاق من زوجها. نريد يا دكتور أن نؤكد مرة أخرى على ما يعول عليه في وقوع الطلاق من عدمه، هل هو النية أم التلفظ بلفظ الطلاق وسماع الزوجة لهذا اللفظ؟ جاء في صحيح البخاري عن سيدنا عمر رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن القواعد الفقهية المقررة الأمور بمقاصدها، وبهذا يكون الطلاق واقعا بقصد الزوج لرغبته في طلاق زوجته طلاقا نهائيا، وبالتالي فإن الطلاق يكون واقعا وتقع طلقة واحدة إن كانت هذه الطلقة الأولى فقد بقي له طلقتان، وإن كانت الثانية بقي له طلقة واحدة، وإن كانت الثالثة فقد بانت زوجته منه بينونة كبرى. وفي حالة الطلقة الأولى أو الثانية له أن يراجع زوجته بشرط أن تكون المراجعة حال العدة، لأن المراجعة بعد العدة لا تكون رجعة أبدا، وإنما تكون الزوجة قد بانت منه. ولهذا نقول لا فرق بين أن تسمع الزوجة كلمة الطلاق أو لا تسمع، المهم أن الزوجة نطق بكلمة الطلاق وسمعها بنفسه. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود سعيد من الإسكندرية، يقول في رسالته: أحيانا عندما أصاب بحادثة أو خسارة مالية أو بفقد وظيفة كنت أعمل بها أجد في قلبي نوعا من الاعتراض على قضاء الله وقدره، وأشعر كذلك أنني لا أحترم قدر الله فيما يقع لي من أحداث، فكيف أتعامل مع هذه الحالة؟ ذلك لأنني أخشى أن أفقد إيماني وديني إذا لم أعالج نفسي من هذه الحالة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من موجبات الإيمان أن يرضى الإنسان بما قدر الله له في هذه الحياة، ومن العقل والحكمة ألا نعارض الأقدار، لأنها دائما الأقوى، ولأننا عندما نعارض أقدارنا فإننا نخسر كل شيء. ولكي يتقبل المرء قدر الله فيه عليه أن يقوي إيمانه بالله، وأن يكثر من الدعاء، وأن يصبر عند وقوع البلاء، وأن يدرب نفسه على ذلك حتى يحفظ دينه من النقص أو الضياع. أما الجواب المفصل ففي تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره حلوه ومره. فمن معالم الإيمان إذن الرضا بالقضاء والقدر في الحالتين، في الخير والشر، أو ما نظنه خيرا وما نظنه شرا، والرضا بالقدر أو احترام ما حكم به القدر أمر يحتاج إلى تربية نفسية ومجاهدة النفس التي تنفر من الشر حسب مفهومها وتميل إلى الخير حسب مفهومها كذلك. ولقد بين لنا القرآن الكريم أن الإنسان سيتعرض في هذه الحياة للعديد من الاختبارات الإيجابية والسلبية، فكما يختبر بالسلب يختبر كذلك بالعطاء، وحتى ينجح في الاختبارين معا فإن عليه أن يدرك حقيقة الأمر كما قال الله في كتابه العزيز: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الإنسان قد يذهب إزاء تصاريف القدر مذاهب غير صحيحة، لذلك يذكر القرآن الكريم ظنون البشر ثم يعقب عليها بالقول الصحيح، فيقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. ونفهم من ذلك أن التوسعة في الأرزاق والمغانم ليست دليلا على الإكرام والرضا، وأن التضييق والتقليل ليس دليلا على الإهانة. طيب دكتور، بعض الناس يتصور أن الأمر الذي سلب منه عليه أن يقاتل من أجل الحصول عليه مرة أخرى، هل في الشرع ما يؤيد هذا المسلك؟ أولا دعني أقول لك إن هذا التفكير هو من تلبيس إبليس على الإنسان، لأن الفكر الإبليسي قائم في كل زمان ومكان على الجملة الإبليسية المشهورة: أنا خير منه. وهذا التفكير الإبليسي كان سببا في رفض إبليس طاعة الأمر الإلهي بالسجود، وكان سببا في أن يطرد من الجنة. ثانيا، إن القتال في الإسلام لا يكون إلا من باب الدفاع عن النفس وكف الأذى والعدوان، وليس لاسترداد حكم مسلوب أو سلطان مفقود أو حق مزعوم. إن احترام قدر الله يكون في نهاية الأمر لصالح الإنسان في دينه ودنياه. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه